الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة في الله، نقف أمام حقوق العلماء التي تحدثت عنها آيات التنزيل. العلماء شأنهم عظيم، شأنهم عظيم، والحاجة إليهم عظيمة، وأنت في آخر الزمان أيام في غربة، وهم قليل الآن، قليل جدا، علماء الحق، علماء الهدى قليل، فاطلبهم في كل مكان، في القرى والمدن والقبائل وفي أهل الآن، واسأل عنهم وتبصر، وسافر إليهم أو كاتبهم أو بالهاتف، وحتى حضور حلقات العلم من علماء الخير وعلماء الهدى الذي يقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وبسطوا الناس ويزال تعالي الدليل ما يقبل تعلم في الدليل قال الله قال رسوله. كم من مجالس جلستها وكم من دروس حضرتها، فهل استشعر عظيم حقوق علمائها وأهلها؟ والجهل داء قاتل وشفاء، والجهل داء قاتل وشفاءه أمران في الترتيب متفقان، لست من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يحلقوا معكم في سماع العلم والعلماء، حيث محاضرنا فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في محاضرة بعنوان حقوق العلماء. العلماء على صدور الإسلام إكرامهم وإجلالهم، إكرام الدين والإسلام، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يجعلهم في أعالي الدرجات، وأن يفتح لهم في قبورهم، وأن ينور لهم فيها. حقوق العلماء، حقوق العلماء، حقوق العلماء، حقوق العلماء. الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجزي الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين تسببوا بهذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. وشكر الله لهذه الجامعة المباركة، جامعة أم القرى، عنايتها بتوجيه أبناء المسلمين وتعليمهم ونفعهم في أمور دينهم ودنياهم. أسأل الله العظيم أن يبقيها معقلا من معاقل العقيدة والإيمان، وصرحا من صروح العلم والمعرفة والبيان. وأسأل الله العظيم أن يجعل الأقوال والأعمال خالصة لوجهه، نافعة يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة في الله، العلم ميراث الأنبياء ورحمة الله التي أنعم بها على عباده الأتقياء السعداء. العلم نور القلوب وطمأنينة الصدور وشفاؤها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. العلم رحمة من الله شرفه الله وفضله فاختار أهله ورثة للأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أهل العلم هم ورثة الأنبياء، هم العاصب والوارث لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. شموس الدجى وأنوار الهدى، بهم عرفت الشريعة والأحكام، وبهم استبانت للناس الحقائق من الطاعات والآثام. وبأقوالهم وسمتهم وذلهم تكون الطاعات والمرضات والقربات ويتقى الحرام. العلم أيها الأحبة في الله نعمة من الله عظيمة ومنة من الله جليلة، مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه قربة وبذله للناس حسنة وحسنة. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن صفوة الله من هذه الأمة بعد العلماء، عن طلاب علم أتقياء بررة أوفياء عرفوا حقوق العلم وفضل العلماء. يا لله من أمة حفظت كرامة علمائها فأكرمت من ربها، يا لله من أمة حفظت حقوق دعاتها وهداتها فرحمت من ربها، يا لله من أمة حملت مشاعل النور والهداية بكل سكينة ووقار وأدب وطمأنينة وقرار تلتمس رحمة ربها. نقف اليوم أيها الأحبة في الله أمام أمة اختارها الله جل وعلا لحمل رسالته، فزانها وفضلها وشرفها وكرمها بالأخلاق الحميدة والآداب الجليلة الكريمة. فإن رأيت قوم ذكروك بالله وإن سمعت حديثا أخذ بمجامع قلبك إلى الله. ما أجمل طالب العلم إذا عرف حقوق العلم والعلماء، ما أجمله وما أجله وما أكرمه، فلا يعرف الفضل إلا أهله. أيها الأحبة في الله نقف أمام حقوق العلماء التي تحدثت عنها آيات التنزيل والتي سطر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. سطروا بها أفضل الأحوال وأكملها حينما تأدبوا بآداب العلم وتخلقوا بأخلاق أهله. فما من أمة أكرم على الله ولا أعظم شأنا في هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه على أتم وأكمل ما يكون عليه طالب العلم عند طلبه. يا طالب العلم، إن الله شرفك وفضلك، إن الله أنعم إليك وأحسن إليك، فهل لك أن تذكر نعمة الله عليك وجميل فضله وجليل منته لديك؟ يا طالب العلم، هل استشعرت وأنت جالس في مجالس العلماء أنها مجالس تغشاها السكينة وتتنزل عليها الرحمة ويذكر الله أهلها في من عنده؟ هل استشعرت وأنت خارج من بيتك أنك خارج إلى صفوة الله من خلقه الأمناء على دينه وشرعه. أنك خارج إلى أمة إن حفظت حقوقها واتقيت الله عز وجل فأسيت إليها وأحسنت أكرمك الله بإكرامها فأعزك ورفع شأنك ومدك بعونه وتوفيقه وتأييده ومعونته. يا طالب العلم أي نعمة أنعم الله بها عليك يوم شرفك بحمل هذا الدين، فما أحوجك إلى أن تعرف هذه الحقوق والواجبات، إلى معرفة هذه الحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات. كم من مجالس جلستها وكم من دروس حضرتها، فهل استشعرت عظيم حقوق علمائها وأهلها؟ كم من مجالس جلسها طالب العلم، فهل استشعر فضل العلم والعلماء؟ وهل حفظ حقوقهم إذا تكلم أو أنصت أو عمل بين أيديهم؟ أيها الأحبة في الله، حقوق العلماء يستشعرها طالب العلم وهو سائل مستفتن، ويستشعرها طالب العلم وهو جالس مستمع لدرسه، ويستشعرها طالب العلم زائرا للعلماء، يستشعرها طالب العلم في جميع الأحوال، يستشعرها طالب العلم مع شيخه وعالمه الذي اختاره حجة له أمام الله جل جلاله، فيتأدب معه حيا ويحفظ حقه حيا، فلا يريه إلا خيرا ولا يسمع منه إلا ذكرا وبرا حتى يموت وهو راض عنه. فإذا غاب عنه شخصه بقي في القلب حبه ووده، بقيت الذكريات التي تهز قلوب المؤمنين والمؤمنات، فما ذكره من بعد موته إلا ترحم عليه وسأل ربه أن يفتح له في قبره وأن يرفع له في نزله، وسأل ربه أن يحسن حمل رسالته والوفاء بحقوقه. أما حقوق العلماء على طالب العلم وهو في حال السؤال والفتوى، فإنه ينبغي أولا وقبل كل شيء أن يعلم علم اليقين أن الله اختار للفتاوى أهلها، وأنه ينبغي أن تنزل بمن هو حقيق وأهل لها. الفتوى أمانة ومسؤولية في الدنيا ويوم القيامة، لا يجوز للمسلم أن يطرح سؤالا إلا على من هو أهل أن يسأل. فأول حق من حقوق العلماء إذا سأل السائل أن يبحث عن من هو أهل للمسائل والنوازل. وإذا عرف الناس هذا الحق اقتصروا على العلماء العاملين الأئمة المهديين، وأصبحوا هم أهل الشأن، فاستقام أمر الأمة واستقام بيان الحق للناس ولم تقع في لبس من دينها. فلا يجوز للمسلم أن يفرط في هذا الحق. أمرك الله جل جلاله بهذا الحق فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاستشعروا عند أي مسألة تسأل عنها أنه يجب عليك أن تعلم أن من تسأله أهل لأن تقف بين يدي الله وهو حجة لك في مسألتك. ولا تسأل كل أحد، ولا تغرر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم في تكثير سواد من ليس بأهل للفتوى، فهذا من الظلم وضياع حقوق العلماء. فلا يجوز أن يسأل إلا من هو أهل. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. ومن هم أهل الذكر؟ الذين أحلوا حلال الله وحرموا حرامه واتبعوا شرعه ونظامه وفقهوا علمه سبحانه وأحكامه. هؤلاء هم أهل الذكر الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، عليهم تعرض المسائل وبهم بعد الله تنزل النوازل، فيجب عليك أن تختار من هو أهل. ثانيا، إذا وقف السائل وأراد أن يسأل العالم فعليه أن يتخير الوقت المناسب لزيارته. وأن يتخير الوقت المناسب لعرض المسائل عليه، فيختار أفضل الأوقات وأنسبها، فلا يضيق على العالم في الإتيان إليه، وإنما يصبر ويصطبر إذا كان الوقت غير مناسب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، وقال الله لكان خيرا لهم، وهذا الخير نكرة، أي أنه خير عظيم وفضل عظيم بمراعاة أدب السؤال. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية ضمنا أن يختار الإنسان الأوقات المناسبة، فلا يؤذي العالم ولا يحرجه إذا أراد مسألة أو نازلة، بل يحفظ له الحق في ذلك. ثم إذا أراد أن يعرض المسألة فليتخير أفضل المسائل وما هو أشد حاجة إليه في أمر دينه، فيسأل عن أمور عقيدته وأمور صلاته وزكاته وصيامه وحجه وعبادته ومعاملته، فلا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا وعنده حجة من الله جل وعلا فيما يأتي وما يذر. فيسأل العلماء عن أمور يحتاج إليها ومسائل مرتبطة بعبادته ومعاملته، يسأل تفقها ولا يسأل تعنتا، ويتقي معضلات المسائل وأغلوطات المسائل، ويتقي التكلف في السؤال، فإذا فعل ذلك حفظ للعالم حقه. ثم إذا أراد أن يسأل اختار أفضل الألفاظ وأحسن العبارات، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأدبون إذا سألوه وعرضوا عليه مسائلهم أحسن الخطاب، فكان أول ما ينادون به يا رسول الله يا نبي الله، فيسألونه عليه الصلاة والسلام سؤال المجل المكرم. ولذلك قال العلماء يسأل العالم ويجل في السؤال ويجل في الخطاب، فلا يقال يا فلان. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فمن حقوق العلماء إذا سئلوا أن يشعر كل من يسمع السؤال أنك تجل العالم وتوقره لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. هذا الإجلال وهذا الإكبار إنما هو إجلال لشعائر الله، فالعلماء على ثغور الإسلام إكرامهم وإجلالهم إكرام الدين والإسلام. كذلك أيضا يسأل سؤالا بينا واضحا لا يفوج العالم إلى أن يخطئ في جوابه فيفهم غير مقصده، ولا أن يجيبه بغير مراده، فيسأل سؤالا واضحا بينا حتى لا يقع اللبس في الأمور ويقع الخلط في الأحكام والمسائل. ثم إذا سأل فعليه أن يتقي الله عز وجل إذا سمع السؤال، فيحسن الأدب في جواب العالم، فلا يقول كما قال علي رضي الله عنه لا يقول فلان يقول بخلاف قولك، فلا يعرض عليه خلاف العلماء ولا يضرب قوله بقول غيره، وإنما يتقي الله عز وجل فيه ويحفظ وده، فهذا الذي عنده من العلم فإذا وصل إليه وبلغه حمد الله جل وعلا وشكره وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين دون أن يؤذيه ودون أن يشركه، فيقول إن فلان خالفك أو إن فلان قال بغير قولك. حرام على كل إنسان يسأل العلماء أن يكون سؤاله فتنة في الدين وفتنة بين علماء الأمة، بل عليه أن يجمع شملهم وأن يحفظ ودهم وأن يحرص على لمن قلوبهم، لأن في ذلك من الخير العظيم للإسلام والمسلمين ما الله به عليم. ولما كانت الأمة تحفظ هذا الحق فتسأل سؤالا تراعي فيه حرمة العلماء وحقوق العلماء عند السؤال، استقامت أمور الفتوى وسدت ثغور الإسلام من الأئمة الأعلام دون أن تحدث بينهم مشاكل أو يحدث بينهم قيل أو قال أو ردود أو غير ذلك من الأمور التي فيها فتنة للإسلام والمسلمين. فعلى كل سائل أن يحفظ حق العلماء في هذا الأمر العظيم، وأن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي علمائها إذا سأل عن أي مسألة ولو كانت يسيرة. كذلك أيضا عليه إذا سأل العالم فأجابه أن يقبل الحق وأن لا يماري ولا يجادل. فطالب العلم الموفق يسلم تسليما ويرضى بالحق ويقول قولا كريما، فإذا بلغته الحجة واستبان له السبيل واستبانت له المحجة قال جزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فهذه هي السنة، أن يدعى للعالم وأن يثنى عليه بما هو أهله بما قدم من الجميل والخير. وأما بالنسبة لحقوق العلماء في مجالسهم وأخذ العلم عنهم، فواجب على كل طالب علم أن يوطن نفسه وفؤاده وقلبه على محبة العلماء. ومن أحب العلماء صدق المحبة حرص على أخذ العلم منهم وحرص على ودهم وحفظ حقوقهم. فالأساس الأول الذي تنبني عليه معاملة طالب العلم لعلمائه وأئمته ومشائخه في أخذ العلم عنهم والتلقي عنهم أن يسكن قلبه محبتهم وإعظامهم وإجلالهم فتوقيرهم قربه، وإعظامهم وإجلالهم تعظيم لشعائر الله. قال بعض العلماء في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: شعائر الله كل شيء أشعر الله بتعظيمه، ومن ذلك أهل العلم، فإنه إذا وقرهم إذا وقروا وأجلهم الناس فإن ذلك إجلال للدين وتوقير للدين. فينبغي أن يعتقد فضلهم وأن يعتقد عظيم مكانتهم، ولا يعرف الفضل إلا أهله. فمن أحب العلماء صدق المحبة واعتقد في قرارة قلبه محبتهم واعتقد فضلهم على الإسلام والمسلمين، وأكبر منهم ما يقدمون للأمة، فإنه منصف عادل. ولذلك ينظر طالب العلم الموفق إلى هموم العلماء وغمومهم وما حملوه لسد ثغور الإسلام من الاهتمام بالمسائل وأمور الدين، وفي دروسهم ومحاضراتهم ودعوتهم ما يحملونه من هم هذا الدين في تحضيرهم ومقابلتهم للناس وقيامهم بتعليمهم وتوجيههم على اختلاف أحوال الناس جهلا وسفها، رشدا وغيا، صلاحا وطلاحا. كل ذلك إذا نظر إليه الإنسان أعظمه، إذا نظر إليه نظرة المنصف أعظمه وأجله وأكرمه، واعتقد فضلهم على الإسلام والمسلمين. ومما يعين على محبة العلماء النظر إلى توفيق الله جل جلاله لهم. فوالله لولا الله ومعونة الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ما استطاعوا أن يسدوا من الإسلام شيئا، ولكن الله تكفل بعنايتهم وتكفل برعايتهم وتكفل بحفظهم سبحانه وتعالى. فيعتقد في قرارة قلبه حبهم وإعظامهم وإكرامهم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم قد امتلأت قلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أحبوه وفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرامه وإجلاله عليه الصلاة والسلام. قال سهل رضي الله عنه: لما بعثته قريش يوم الحديبية والله ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد. فدل هذا على أنه ينبغي على طالب العلم أن يملأ قلبه بمحبة العلماء محبة لله وفي الله، وهم أحق الناس بهذه المحبة. فمن أحب قوما حشر معهم، من أحب العلماء حشره الله مع العلماء، ومن أحب العلماء أهابهم وأكرمهم. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فمن أحب العلماء مكنه الله جل وعلا من القيام بحقوقهم ورعاية ذمتهم والإحسان إليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبتهم. تحب العلماء خاصة من أئمة الدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، تحبهم محبة صادقة كاملة من كل قلبك، فإذا أحببتهم سعيت في أخذ العلم عنهم، ثم كذلك حرصت على نشر هذا العلم بعد أخذه عنهم حتى يعظم الله أجورهم وفاء لهذه المحبة وقياما بحقوقها. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم أن ينظر إلى العلماء وقد بوأهم الله عز وجل المنزلة الشريفة والمكانة العظيمة المنيفة، إذا نظر إلى ذلك فإنه يتمنى لهم الخير فلا يحسدهم ولا يكره الخير الذي أعطاهم ربهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعتقد في قرارة قلبه أنهم أحوج ما يكونون إذا أوتوا فضلا من الله أن يدعى لهم، أن يبارك الله له في ذلك الفضل، فلا يرى عالما أنعم الله عليه بنعمة إلا سأل الله أن يبارك له في هذه النعمة، سواء كانت من نعمة الدين والعلم أو كانت من نعمة الدنيا. فمن الوفاء للعلماء أن يدعى لهم بخير وأن يدعى لهم بالبركة في علومهم. ولعل دعوة صادقة منك لأهل العلم يجعل الله عز وجل فيها خيرا على الإسلام والمسلمين فيكون لك أجرها. تكثر من الدعاء لهم وتسأل الله عز وجل لهم ما تحب أن تسأله لنفسك، وإن لله ملكا يقول على دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب آمين ولك بالرحم. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم إذا حضر مجالس العلماء أن يؤدي حقوق العلم في هذه المجالس. أولا أن هذا العلم يفتقر إلى ضبط وجد واجتهاد، فمن حق العالم على طالبه إذا غدا إلى مجلسه وتعلمه أن يغدو مجدا مجتهدا ضابطا للعلوم والدروس، فينظر إليك عالمك وشيخك وقد أجلك وأكبر منك الضبط والإحسان في الصبر والورد في المسائل التي عرفتها أو سمعتها منه فتضبطها على أتم الوجوه وأكملها. فإذا رأىك طالب علم بحق أجلك وأحبك وتكون بهذا قد وفيت للعالم في علمه، فكم من علماء قرت عيونهم بطلاب العلم الثقات الأوفياء الذين ضبطوا هذا العلم. ومما ذكره العلماء في فوات هذا الحق أن طالب العلم إذا أهمل في طلبه فإن هذا يخذل العالم في تعليمه، فإذا نظر العالم إلى طلابه لا يجتهدون في الطلب ولا يحسنون الرغبة في التحصيل، فإن ذلك يقتل همته وينزع قوته ويجعله يائسا في تعليمه ودرسه للناس. فعلى طالب العلم أن يتقي الله في العلماء فيريهم كل جد واجتهاد وصدق في الطلب والرغبة. فإذا حضر مجالس العلماء قام بحقوق هذه المجالس ونظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الآداب والفضائل التي حثت عليها آيات التنزيل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فسعى في تطبيقها. وأعظم ذلك وأجله أن يكون كأحسن ما يكون عليه المسلم خلقا وأدبا. فأعظم الحقوق في مجالس العلم التأدب بالأدب، فليس طالب العلم يستشعر وهو مقبل على مجالس العلماء فضل الأدب والخلق فيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. يا طالب العلم أنت أحق الناس بحسن الخلق، وأنت أولى الناس بالسيرة العطرة والسريرة النقية الطاهرة الجميلة الجليلة النظرة. يا طالب العلم إذا لم تتأدب بالآداب وتتخلق بالأخلاق فتتسربل بفردان التقوى وتستمسك بهذه الآداب التي تأدب بها أئمة الهدى، فمن الذي يتأدب بها؟ أولى الناس بعد العلماء التزام الخلق والمحافظة على الآداب الكريمة من طلاب العلم. فواجب على طالب علم، على كل طالب علم، أن لا يسمع بآية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب أو خلق إلا طبقه والتزمه وكان فيه على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها. ومن ذلك آداب في الأقوال وآداب في الأفعال والأحوال. فأول أدب في جلوس طالب العلم في مجالس العلم أن يحسن الاستئذان عن العالم، فيسلم على من حضر إذا وسعه ذلك، وأن يخص العالم بالسلام. وقد ورد في ذلك بعض الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجلال العلماء وتوقيرهم عند لقائه أمر محمود شرعا أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. الله يعلم أنهم ما كانوا يلتقون بعلمائهم وأئمتهم إلا وهم مجلون مكبرون محترمون مقدرون، فكانوا يعظمون شأنهم ويوقرون أمرهم بالسلام والتحية. ثم إذا جلس طالب العلم جلس وعليه السكينة وعليه الوقار وبدت عليه آثار العلم، فإن طالب العلم بحق إذا جلس في مجالس العلم ظهرت آثار إخلاصه ونقاء سريرته وقلبه على وجهه وعلى أفعاله وحركاته وسكناته، فيجلس حيث انتهى به المجلس، فلا يتخطى في مجالس العلم الرقاب، ولا يؤذي القرناء والأصحاب، ولا يطأ ما يكون على الأرض من الصحيفة والكتاب، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس لا مؤذيا قد سلم في نفسه وسلم الغير من أذيته. وهذه هي السنة، أن المسلم إذا حضر مجلسا أن يجلس حيث انتهى به المجلس. ثانيا، أن يكون جلوسه على حالة تدل على تواضعه للعلم وإجلاله وإكباره لآيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون مجلس العلم. كان الإمام أحمد محتاجا إلى حديث في مسألة من المسائل، فمضى إلى شيخ كان قد طلب على الإمام أحمد، فلما أتى واستأذن عليه أراد الشيخ أن يجلسه بجواره، فقام الإمام أحمد وجلس بين يديه كالطالب الذي يتسند عليه، ثم قال رحمه الله برحمته الواسعة: أمرنا أن نتواضع لعلمائنا. وجاء عن بعض العلماء أنه كان عرضت عليه مسألة في اللغة وكان عنده طالب متمكن منها، فقال له الطالب بعد أن انصرف الطلاب: إن هذه المسألة قد عرضتها في كتابي كذا وكذا. قال: اذهب فأحضر لي الكتاب. فلما أحضر الكتاب لشيخه ما كان من الشيخ إلا أن أقسم عليه أن يجلس مكانه، ثم نزل وجلس تحت رجله أي عند قدمه كما كان يفعل سابقا معه. فذهب الطالب وجلا من الحياء والخجل، فقال له: لا بأس عليك، هذا حقك عليك، هذا حقك ما دمت تتقن هذا العلم أن أتواضع لك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ظللت طالبا وعززت مطلوبا. العلم لا ينال بالتكبر ولا ينال بالاخيال، العلم انكسار للعزة والجلال، انكسار في مجالسه وانكسار عند سماعه وعند تلقيه. فيجلس طالب العلم جلسة المنكسر، جلسة المتذلل لله، ذل في مقام عز ومهانة في حال كرامة، فالله يحب منه ذلك. ولذلك كان حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس الصحابي البر رضي الله عنه وأرضاه، يعظم المشائخ ويجلهم ويكرمهم، وهذه سنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، فقد كانوا يحفظون العلم ويتواضعون في مجالسه. فما من صحابي عرفوا منه أنه أكثر ضبطا وأكثر إتقانا لأمر إلا جلسوا بين يديه يسألونه عن ذلك الأمر. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يأتي بهؤلاء الأئمة الأخيار الصلحاء الأبرار فيجلس كما ينبغي أن يجلس في مجالس العلم. ثانيا، يزين طالب العلم أن يظهر عليه أن تظهر عليه السكينة والوقار والخضوع والقرار، فلا يكثر من التلفظ ولا يكثر من الأفعال التي تقل بالمروءة أو تنقصه عن درجة الكمال وأهل الفضل، بل يسمو بنفسه إلى قمم الفضائل ويترفع بها عن الدنايا والرذائل احتسابا للأجر عند الله. فإذا استشعر أن الملائكة تحث المجلس الذي هو فيه أشفق على نفسه وذل بين يدي ربه وأرى الله منه جليلا جميلا وعملا صالحا برا جليلا، يحرص على أن لا يرى منه إلا كل خير في لحظاته وفي سكونه. وكانوا يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أحسن الأحوال في مجلس العلم، فكانوا قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه يصف حالهم يصف حال تلك الأمة المصطفاة المجتباة والتي وفقت في حقوق العلماء على أتم الوجوه وأكملها، قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا جلوسا في المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطأطأ القوم رؤوسهم، أي لما جلس يحدثهم عليه الصلاة والسلام طأطأوا رؤوسهم، وذلك أبلغ في الخشوع وأبلغ في استحضار المسائل، خاصة إذا كانت هناك مسائل تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى ضبط. وحدث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة كانوا إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. وبين الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات أن حال الصحابة في مجلس العلم كان على أتم الوجوه وأكملها، فما من طلاب علم راعوا حقوق العلماء في مجالسهم كمثل رعاية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. فخليق بطالب العلم أن يكثر من النظر في مثل هذه الأحاديث. ثم الأدب الثالث إذا جلس في مجلس العلم أن يعلم أنه يجب عليه أن يستمع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدب أدب الله به صفوة خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أدب به حبيبه ونبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الاستماع والإنصاف للحديث أدب من الآداب الكريمة في مجالس العلماء. قال بعض السلف: يا بني إذا جالست العلماء فكن حريصا على أن تسمع، فكن أحرص على أن تسمع منك على أن تتكلم. وقال بعض العلماء يوصي ابنه: يا بني ليكن حديثك أقل من كلامك، فإن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدا. وكان السلف رحمهم الله يقولون: أول العلم الصمت، أول العلم الصمت، فالذي يصمت عند إذا حدث ويحسن الإصغاء فإن الله يفتح عليه من واسع رحمته. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على الإنصات وحضور النفس والقلب إذا حدثوا، وهذا من حق المتكلم. ولقد أخبر الله عز وجل عن إخواننا من الجن أنهم لما حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعضهم بعضا بهذا الأدب الكريم، فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فخليق بطالب العلم أن يتقرب إلى الله في السماء وأن تعلم علم اليقين أن كل كلمة تسمعها وكل جملة تسمعها أنها في ميزان حسناتك، وأن الله يأجرك عليها. وإذا كان الذي يسمع كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعظمه من شيء يسمع. ولذلك أخبر الله أن في سماعه أن في الاستماع إليه والإنصات إليه إلى كلامه نزول الرحمة على العبد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر الله عز وجل أن ذلك من أسباب الرحمة الإنصات للعالم إذا حدث. كذلك أيضا ينبغي في مجلس العلم أن لا يقاطع العالم في حديثه، فمقاطعة العالم في الحديث ضياع لحقه وذهاب لحرمته وتشويش لذكره، فإن الإنسان ضعيف. وإذا أراد حديث الناس فإنه يحتاج إلى قوة ومدد من الله جل وعلا، ثم إلى قوة في النفس فلا يشوش عليه ولا يعكر صفوه. وليعلم طالب العلم أنه إذا اتقى الله فلزم الصمت حتى ينتهي العالم من حديثه، فتح الله عز وجل عليه من رحمته. وأن مقاطعة العلماء وإدخال المسائل عليهم تشويشا عليهم في حديثهم وقولهم أن ذلك من الإثم الذي لا ينبغي للمسلم أن يفعله في مجالس العلم. لا يجوز للمسلم أن يقاطع العالم إلا بحق، ولذلك قل أن يفعل أحد ذلك تعنتا وأذية بأهل العلم إلا مكر الله به والعياذ بالله. ذكروا عن الإمام مكي بن طالب إمام من أئمة العلم كان آية في حفظ كتاب الله عز وجل وعلم القراءات. ابتلاه الله برجل، وكان خطيبا في الأندلس، ابتلاه الله برجل لا يخطب خطبة إلا قام يقاطعه في خطبته ويرد عليه في كلماته، فآذاه أذية عظيمة وصبر عليه السنوات. وكل ذلك يحتسب العالم أجره عند الله عز وجل، حتى إذا كان ذات يوم قام فأساء والعياذ بالله، فقال كلمة بليغة مؤذية جارحة وجار على الشيخ رحمه الله، فقال الشيخ: اللهم اكفنيه بما شئت، فسقط مشلولا في مكانه فما حضر جمعة بعدها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. مقاطعة العلماء، العالم إذا جلس فإنه يحمل رسالة الله، والله يريد هذه الرسالة أن تمضي وتنفذ، فكل من اعترض سبيلها وآذى أهلها فقد عارض ربه وآذى أولياءه، والله له بالرصد. فليعلم كل طالب علم أنها أمانة ومسؤولية أن يحفظ هذا الحق وأن لا يأخذ بالأسباب التي تعكر صفو العلم. ولذلك كانوا يقولون إذا كثرت مقاطعة العالم في مجلس دل على سهية ذلك المجلس. إذا كثرت المقاطعات والأخذ والعطاء دون أن يمكن العالم من بيان علمه دل على سهية الحضور. وكانوا يقولون هذا هو هجمة العلم، فالعلم له هجمة وله نكد وله آفة، ثلاثة أشياء. فهجمة العلم استهجان العلم، الأمور التي لا تعكر فضله وشرفه، قالوا هجنة العلم نشره عند غير أهله. فإذا نشر عند غير أهله كثرت المقاطعة وكثر اللغط وكثر التشويش وكثر الاحتراب، ولا يعرف الفضل إلا أهله. فالجاهل بالعلم جاهل بمنزلته، جاهل بما يحمل، ولربما ظن أنه عالم. فعلى طالب العلم أن لا يقاطع العالم. ولذلك قال بعض العلماء يوصي ابنه في مجالس العلم: يا بني إذا حضرت مجلس علم فأنصت إلى حده، يعني التزم الإنصات والسماع ولا تقاطع العالم في حديثه. كذلك على طالب العلم من حق العالم عليه أن لا يشوش عليه في أثناء مجلس العلم، سواء كان ذلك بالحركات أو بالأفعال التي لا تليق بطالب العلم وتشين مجلس العلم. كانوا يقولون أن طالب العلم الذي يفعل الأفعال المشينة لا يسيء إلى نفسه فحسب، وإنما يسيء إلى طلاب العلم. فقد يأتي العامي وينظر إلى هذا الطالب وقد أساء الأدب، فيقول طلاب الشيخ فلان لا يحسنون الأدب. فلربما كان شؤما على نفسه وشؤما على غيره، فعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل. وأن يحافظ على أن يكون على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها وأجلها في حركاته وسكناته ونحن. وكم من عالم أحب نفع طلاب العلم حينما رأى من طلبة العلم لزوم القرار والسكينة والوقار، وكم من عالم نفر من تعليم الناس ولزم بيته وأغلق باب داره حينما رأى أفعالا تؤذيه إذا تؤذيه وتعكر صفوه إذا علم الناس ونفعهم. فعلى طالب العلم أن يتقي الله. فكم من أفعال صغيرة يفعلها طالب العلم صغيرة في عينه كبيرة عند ربه. على طالب العلم أن ينتبه، فإن من العلماء من هو دقيق الملاحظة لطيف المشاعر وعنده إحساس قوي فيتأثر من أدنى المواقف، ولربما يصدم ويسوء ظنه بطلاب العلم. فالله الله يا طالب العلم لا يكن من حركاتك وسكناتك إلا كل خير، وما يدل على حبك للعلماء وتوقيعك. كذلك أيضا على طالب العلم في مجلس العلم أن يحسن السؤال، فإذا اعترض عليه أمر يحتاج إلى أن يسأل العالم أو يستبين منه فعليه أن يحسن في نقله، وأن يحسن الأدب في استئذان الشيخ أولا في السؤال، ثم يختار أحسن الألفاظ وغير ذلك مما ذكرناه من أدب السؤال. فإذا عرض المسألة على الشيخ عليه ألا يسيء الأدب فيقول في رأيي وعندي أو كنت أظن كذا وكذا فهل ظني صحيح أو أنا أقول بكذا وكذا، لا، وإنما يقول يا شيخ أحسن الله إليك، فعل الله بك من الخير والدعاء الحسن، أشكل علي كذا وكذا، فيسأله ولا يقاطعه كما ذكرنا في الحديث، يختار الوقت المناسب إذا نزل به الأمر الذي يستدعي السؤال. من حقوق العالم إذا علم الناس أرشدهم يدعو بخير. وأن الكروء والجماعة أن أهل العلم والأثر والفقه والنظر من الصحابة والتابعين وأئمة الدين ودواوين العلم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل سواء السبيل. إذا تعلم من شيخه فإن عليه حقوقا ينبغي أن يحفظها، نسبة العلم إلى ذلك العالم، ولا يدعي أنه حصل إلى هذا العلم بدون معلم، بل يقول استفدنا من فلان وعلمني فلان وأخبرني فلان وحدثني فلان، فيحفظ حقوق العلماء ويرد الفضل إلى أهله. ولذلك كان العلماء، كان السلف الصالح رحمه الله لهم في ذلك قصد السبق في ذكر فضائل العلماء وذكر جميله إذا تعلم، فيقول تفقهت على فلان وأخذت علم كذا على فلان، وكتب الطبقات تسخر بذلك. وكم من كلمات طيبة ودعوات صالحة وعبارات وجمل سطرت وفاء للمشائخ والعلماء الأجلاء من أبنائهم البررة، وكان وقعها في النفوس عظيما. كذلك إذا أخذ العلم عليه أن يحرص على نشره، فمن حق العالم إذا استفدت منه في مجلس أو محاضرة أو في سؤال أو فتوى أن تنشر هذا العلم، لأنك إن نشرت هذا العلم أحسنت إليه ورددت جميله وكان لك مثل أجره، لأنك أعنت على خير وبر ودعوت إلى هدى كما دعا إليه. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم بعد أخذه لهذا العلم أن يحرص دائما على كثرة الدعاء والترحم على العالم إذا كان ميتا. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأحد أبناء شيخه أبوك أحد الخمسة الذين أدعو لهم في صلاتي. وكان شعبة رحمه الله يقول والله ما تعلمت من أحد حديثا إلا ظننت أني عبد من عبيده، أي كأنني عبد ملكني بهذا الإحسان. وهذا هو شأن أهل الفضل، فكريم الأصل والحر الوفي لا ينسى الفضل بل يشفيه إلى يرده يرد الجميل إلى أهله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. يحفظ طالب العلم لأهل العلم هذا الحق ويدعو لهم ويترحم عليهم وكم من طلاب علم بورك لهم في علمهم لما ترحموا على أموات العلماء وأحسنوا ذكرهم بالجميل، خاصة أئمة السلف ودواوين العلم. ولا نكون ناصحين لهذه الأمة إذا كان حظ هؤلاء العلماء الأجلاء من دواوين العلم من أئمة السلف أن يسلبوا وينتقصوا، وأن نحاول تتبع عثراتهم حتى نبقى على أكتافهم، فهذا ليس من الوفاء والله. فللمنبغي على المسلم أن ينصفهم، فإن الله أمرنا بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا. وقال سبحانه وتعالى يذكرنا بحقوق الناس علينا، فلا تبخس الناس أشياءهم. فلا يجوز لطالب العلم أن يبخس العلماء حقوقهم، فقد تعلمنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النماذج الكريمة التي اختارها الله عز وجل لهذا الدين ولهذه الرسالة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يجعلهم في أعالي الدرجات، وأن يفسح لهم في قبورهم، وأن ينور لهم فيها. ما أجمل الكلمة من المسلم المؤمن بحق الذي إذا ذكر علماء الأمة ترحم عليهم، وما أجملها من كلمة حينما يذكر مشائخه فيذكر حسناتهم ويكف عن عوراتهم وسيئاتهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من الخطأ فإنه يبين ويوضح، فالحق أحق أن يتبع وأحق أن يبين، وهو فوق كل أحد، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. لكن ينبغي أن يحرص على الترحم وذكر العلماء. ولذلك كانوا يقولون إذا ذكرت يصوم ويوفي العلماء والمشائخ، إذا ذكرت أهل العلم أن تقول رحمهم الله. تصور إذا قلت رحم أهل العلم رحمهم الله، كم من أمم تترحم عليها، ربما بالملايين، ولك مثل الأجر في ذلك. فأنت تحسن إلى أمة ما علمناهم إلا أولياء لله. إذا لم يكن العلماء أولياء لله فمن هم أولياء الله؟ فعلى المسلم أن يحرص دائما على ذكرهم بكل خير، وبالأخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأدب معهم حق واجب، لا يذكرون إلا بكل خير، ويكف عما شجر منهم، ويحفظ الحق لأئمتهم. ومن مات وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وشهد الله من فوق سبع سماوات أنه رضي عنهم وأرضاهم، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك قل أن يطعن أحد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا علماءه، إلا كانت له من الله عاجل النقمة، أو أمهله الله فأخذه أخذ عزيز مقتدر في خاتمة سوء والعياذ بالله. كان بعض الكتاب أبو ريا نالا من أبي هريرة وتكلم فيه وطعن فيه كما هو معلوم عند كثير من طلاب العلم، وشكك في أحاديثه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان يقول كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من إبطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان من شدة حرفه أنه يترك الطعام والشراب حتى يسقط مغشيا عليه بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره. وكان الرجل يأتي ويضع رجله على عنقه يقول رضي الله عنه يظن أن بي الجنون، والله ما بي إلا الجوع، لأنه كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحفظ الأمة دينها. فكانت العاقبة أن طعن فيه رضي الله عنه حيا، وطعن فيه بعد وفاته، فما زاد الطعن إلا كمالا وفضلا وشرفا ونبلا لأبي هريرة رضي الله عنه. إذا أتتك مذمتي من ناقص فتلك الشهادة أني كامل. فكانت دليلا على فضله وعلو شأنه. كان هذا الكاتب الذي سلح كتابته لأذية هذا الصحابي وانتقاص النيل من أحاديثه والإغراب فيها، حتى والعياذ بالله ذكر بعض المشائخ حفظهم الله أنه نزل في المدينة التي فيها أبو ريا في إجازة من الإجازات، قال فأحببت أن أزوره حتى أناقشه، وكان من علماء الحديث. قال فشاء الله أن يكون دخولي عليه وهو في سكرات الموت والعياذ بالله. قال فإذا وجهه قد أظلم واشتاقنا الدم في وجهه والعياذ بالله، وإذا به كالمخنوق الفزع يقول آه أبو هريرة حتى فاضت أنفاسه والعياذ بالله. وفي ذلك عبرة، والله إن الإنسان في خير كثير متى أنصف الناس وحفظ لذي الحق حقه. ومن حفظ لأهل العلم ولكل ذي حق حقه حفظ الله حقه في الناس. ومن عاش مع الناس على الوفاء فإنه لا ينال من الله إلا كل خير. فيحرص المسلم على ذكر العلماء بكل خير، وأن يحسن الظن فيهم، وأن يجمع القلوب على محبتهم وودهم وإجلالهم وإكبارهم اجتماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله سدده ووفقه وأعانه وألهمه وجعل له من أمره يسرا وأعظم له من لدنه ثوابا وأجرا. فجماع الخير في تقوى الله عز وجل، ففيها جماع الأدب كله والوفاء بالحقوق لكل ذي حق ولكل ذي قدر. فمن اتقى الله أدى للناس حقوقهم، وإن من أعظم ما نعين على أداء حقوق العلماء وواجباتهم استشعار المسؤولية أمام الله سبحانه. فإن من استشعر أن الله سائله عن مجالس العلم، وسائله عن معاشرة العلماء، وسائله عما يكنه في قلبه وما نطق به بلسانه وما كان منه من جوارح وما صدر منه في جوارحه وأركان خاصة من الله سبحانه وتعالى، وحرص على كل خير. فتذكر أخي الموفق البعيد أنك ستعاشر العلماء، وأنك ستجلس في مجالسهم، وأن هذا العالم الذي تجلس بين يديه ولو جلست مجلسا واحدا إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فإن أريته خيرا وأسمعته خيرا كان حجة لك أمام الله عز وجل، والعكس بالعكس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزمن وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. شكر الله من حاضرنا على ما أفاد به وأجاب في هذه المحاضرة القيمة المفيدة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه على كل شيء كبير. ونسأل الله لكلنا أسئلة كثيرة نختار بها ما يتيسر نظرا للوقت. فضيلة الشيخ، يعاني بعض طلاب العلم من وجود بعض العباد في أثناء الطلب، ومن أهمها ما يقع من بعض الملاذ من احتفال له خاصة إذا كان مبتدئا. ثانيا، عدم وجود التعاون خاصة إذا احتاج إلى من يذاكر معه أو يعينه على فهم مثله، فلماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، احتقار الناس لا خير فيه، سواء كان لطلاب علم أو غيره. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: لحفظ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. من احتقر أخاه المسلم ضيع حقه، ومن احتقر أخاه المسلم لا يأمل أن يستطيل في عرضه أو ينتجس حدا من حدود الله في حقوقه. فعلى طالب العلم أن يتقي الله في المسلمين عموما وفي طلاب العلم خصوصا. لا تحتقرن أحدا للونه ولا لقبيلته ولا لجماعته ولا لوظيفته ولا لمنزلته ولا لرتبته، وإنما يكن ميزانك تقوى الله تدور معها حيث دار. فإذا رأيته طالب علم حمل كتابه يريد أن ينتفع من عالمه وشيخه أحببته في الله وأجللته وأكبرت ما يكون منه من الخير والبر، فمثل هذا خليق أن يحب، أن يجل ولا يحتقر، وأن يكرم ولا يهان. فعلى طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود والإكرام والإجلال، فلا يعتقد بعضهم احتقار لبعض، هذا لا خير فيه لعموم المسلمين فضلا عن طلاب العلم. ثانيا، لا يمكن للإنسان أن يحتقر الناس إلا إذا كان والعياذ بالله حقيرا في نفسه. ولذلك من طاب معدنه وسريرته أصلح الله سيرته وعلانيته. فالأمور الظاهرة من الأخلاق الرديئة تكون والعياذ بالله كثيرا ما تكون بسبب فساد القلب. فمن كان محتقرا للناس فإن الله عز وجل ينزع البهاء من وجهه والوقار والسكينة في حاله، فلا تأتلف عليه القلوب ولا تحده النفوس. ومن أحب الناس وأكرمهم فإن الله عز وجل يضع له القبول في الأرض. ليكن قلبك نقيا للمسلمين وأحبهم في الله. تذكر من هو عدوك في دينك، تذكر من يتمنى كل شر وسوء لك وهذا أخوك في الإسلام والدين، فلماذا تحتقره وبأي حق تحتقره؟ وكم من أشعث أغبر ذي قمرين مجروع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يا هذا، إن الناس عند الله ليسوا بألوانهم وليسوا بأحسابهم وليسوا بمنازلهم ولكن بتقواه سبحانه وتعالى. فاتق الله، وما يدريك لعل هذا الطالب الذي تراه خاملا في ذكره عزيزا عند ربه، وما يدريك أن ترى طالب علم لا تعبه به لو أقسم على الله لأبره. فأحسن إلى الناس واحترم إخوانك وقدرهم وأشكي لهم الخير صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا. أحب المسلمين ووقرهم وكن نقية سريرة لهم، فهذا من خير ما يصاب به طالب العلم. أما الأمر الثاني الذي يتعلق في مسألة الحاجة إلى طالب العلم، طالب العلم يحتاج إلى إخوانه، فلا ينبغي لك أن يحتاج إليك أخوك أن تظن بالعلم. تمحق بركة العلم إذا بخل الإنسان به. ومن ويعلم كل طالب علم، كل طلاب العلم عليهم أن يعلموا أن هذا الاجتماع عند العالم مدرسة الأولى لمواجهة الناس. هذا الاجتماع في الدروس والمحاضرات واللقاءات مدرسة للخروج للأمة. إذا كان طلاب العلم أثناء اجتماعهم على الشيخ وحضورهم لمجالسه بينهم الحب والود والتضحية والإحسان، فغدا سيحملون للناس هذه المحبة وسيكونون على أحسن ما يكون الحال مع الناس وفي لقائهم الناس. وتحرص على أن تكون مع إخوانك من طلاب العلم كأحسن ما يكون أخ مع أخي. تذكر حقوق الإخوان أخوة الإسلام، وكن نقي الصدر لهم. ودائما مما يوصى به المسلم خاصة طلاب العلم، دائما تكون ابتسامتك لإخوانك المسلمين ولا تجعلها حكرا على أحد، لأنك غدا إذا أصبحت عالما يحتاجك الغني والفقير والجليل والحقير والسوق والأمين، يحتاجك الناس على اختلاف مراتبه وعلى اختلاف أحواله. فالله الله في إخوانك المسلمين، فتحرص كل الحرص على أن تكون معهم كأحسن ما يكون أخ مع أخيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك رجل. فتمحق بركة علمه إذا منعت وظننت وبخلت بالعلم على إخوانك وزملائك. وعلم علم اليقين أن الشيطان يحرص دائما على إبعادك عن إخوانك، ودائما يحرص على أنهم لا ينتفعون منك ولا تنتفع منهم. تحرص على أن تكون متواضعا تستفيد. قالوا في الحكمة: لا ينزل الرجل حتى يأخذ عن من دونه وعن من فوقه وعن من هو مثله. هذا دليل على نبل الإنسان. وكانوا يقولون ثلاثة إذا وجدت في العالم فهو العالم بحق: ألا يحتقر من دونه، ألا يحتقر من دونه، ولا يزدري من فوقه ضيع له حقه، وألا يأخذ على علمه شيئا من الدنيا. هذه ثلاثة إذا وجدت في العالم لا يحتقر من دونه. فطالب العلم إذا جاء يطلب العلم لا يحتقر طلاب العلم المبتدئين. فكم من مبتدئ قد سبق فتح الله عليه فسبق من سبقه، فهذا فضل من الله عز وجل، والله أعلم بما في الضمائر. ويا إخوان، ثقوا ثقة تامة أن من أعظم الأمور التي تكون بين الإنسان وبين الله عز وجل أسباب الفتح والتوفيق ما في قلبه. فلا تنظر للناس يا إخوان، فكم من إنسان تحتقره إذا به عند الله بمكان ومنزله. فيحرص طالب العلم على أن ينفع من دونه وأن ينفع من هو مثله وأن ينتفع ممن هو فوقه حتى ينال درجة الفضل والكمال، والله تعالى. سائل يقول: ينتشر في بعض طلبة العلم الحسد لإخوانهم وسوء الظن، وسوء الظن، نرجو من فضيلتكم إرشاد طلبة العلم إلى خطر ذلك، جزاكم الله خيرا. أرجو من الله تعالى أن لا يكون هذا بين طلاب العلم، لأن الظن لطلاب العلم أن يكونوا أرفع من هذا. الحسد لا خير فيه، ولذلك كانوا يقولون في الحكم ومن يقضي به الحكماء أن الله عز وجل لا يعطي السؤدد وعلو الهمة وعلو النفس والفضل للإنسان إذا كان حسودا والعياذ بالله، فلا ينال السؤدد، وإنما ينال السؤدد من تجده نقي الصدر لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه. وإذا سمع أن إنسان مال شيئا من الدنيا سأل الله له البركة والخير، وإذا رأى إنسان مصاب شيئا من الدين سأل الله له البركة. نقي الصدر مثل هذا لا شك أنه قد نال منزل عند الله عز وجل بتوفيقه لهذا الخير. حسن الظن بالناس ومحبه الخير لهم، الحسد لا خير فيه، فالحسد يذهب حسنات الإنسان، كما أنه والعياذ بالله يورث ظلمة القلب ويورث والعياذ بالله غشاوة، فتنطمس نور الفراسة من المؤمن في بصيرته وينطمس نور الحق في بصيرته، لأن الله يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، جعل الله آثام القلوب تريب عن القلب حتى يذنب فيشقى صاحبه والعياذ بالله، ترين عن القلب تغطي. ومن أعظم آفات القلب التي ذكرها العلماء في الدين والدنيا آفة الحسد، فالحسد بلاؤه عظيم، وإذا ابتليت بالحسود فاصبر فإن بلاءه عظيم، ومن يصبر يصبره الله، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتل كالنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكل. فجعل الله عاقبة الحسود أنه إذا حسد الناس أن يجعل هلاكه بالحسد، وهذا مجرد، فإنه يتشوش وعياذ بالله فكره ويقلق قلبه ويتشتت همه، ولا يزال كل يوم يحسد يعظم همه على قدر ما حسد. وسبحان الله الحكم العدل الفصل بين عباده، فيتق الإنسان الحسد دائما تخرج، ما تسمع شيئا ولا ترى شيئا لإخوانك المسلمين إلا بركت ودعوت للخير، فإذا فعلت ذلك أحبك الله، لأن محبة الخير للمسلمين خصلة طيبة. ولذلك رجل يزحزح غصن شوك من الطريق غفر الله له ذنوب العمر، لأنه قال حينما زحزح الغصن كما في الصحيح قال لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فاتقى أذية المسلمين وجعل الله سببا للرحمة. فلتتقي رحمة الله أذية إخوانك بالحسد، اتقي طالب العلم أذية إخوانه بالحسد، وعليه أن يسأل الله دائما أن يرزقه قلبا نقيا سليما من هذه الآفة. فمن ابتلي بالحسد عليه أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يهبه قلبا نقيا سليما من الحسد، والله تعالى. سائل يسأل فضيلة الشيخ نحبكم بالله، ما نصيحتكم لمن يسيء الأدب في مجالس العلماء فجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة النصيحة ما كنا فيه، الإنسان يلتزم الآداب. على العموم من أعظم الأمور التي يتقي الإنسان بها سوء الأدب كثرة تلاوة القرآن مع التدبر والتفكر، فإن طالب العلم إذا أكثر وأدمن من النظر في آيات القرآن قرأته قوارع التنزيل ودعته إلى كل خير في كل فعل وقيل، وأصبح على السباب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، شهد الله من فوق سبع سماوات أن كتابه يهدي للتي هي أقوم. فتحرص حفظك الله، يحرص طالب العلم الذي ابتلي بسوء الأدب على قراءة القرآن. ثانيا أوصي بكثرة قراءة الأحاديث مع شروحها خصوصا أحاديث الأدب. ثالثا أوصي مثل من ابتلي بهذا وهو إساءة الأدب في مجالس العلماء أن يكثر من قراءة تراجم العلماء وأئمة الدين، فهؤلاء القوم فهم القوم الذين رزقوا حسن الأدب وكمال الأدب في العلم والطلب، فيأتسي بهم. وقل أن تقرأ لعالم، وقل أن تقرأ ترجمة إمام من أئمة الدين إلا خشع قلبك واطمأنت نفسك وانشرح صدرك وأحببت أن تكون مثله، فإن الله جبل القلوب على محبة الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد وأن يعصمنا من الزلل، الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ إني أحبك بالله عز وجل، إني أعاني إذا جئت إلى الدروس والمحاضرات وأماكن العلم أشعر بضيق وتعب، فبماذا تنصحني وجزاك الله خيرا؟ الشكوى إلى الله، ومن ابتلي فصبر أعظم الله أجره وثقل ميزانه وأحسن العاقبة له، اصبر يصبرك الله. وهناك تخذيل من الشيطان، فإن التعب الذي تجده تخذيل من الشيطان وتثبيت من عدو الله. علم عدو الله أنك إن جئت إلى مجالس العلم بصدق وقوة وهمة وعزيمة أنك تنال الرحمة، وهو لا يشد لك أن ترحم. وعلم عدو الله أنك إن جئتها قويا نشيطا انتفعت ونفع الله به، وهو لا يحب النفع لعباد الله. فعليك أن تطرح هذه الوساوس ودائما قوة الإنسان في نفسه وثقثقة تامة أنك إذا واجهت صعاب الأمور والأمور التي تعيقك عن الخير والبر بنفس قوية وهمة أبية ثبتك ربك وقواه. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألد عيشنا بالصبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك العزيمة على الرشد. فلا تضعف رحمك الله ولا تتخاذل أمام هذا التكبير. ومما يوصى به من يجد هذا أن يكثر من ذكر الله، ومن أفضل الذكر في مثل هذه الأشياء كثرة الاستغفار. فإن الإنسان قد يأتي إلى مجلس الذكر وقد يجلس إلى مجلس العلم ويؤتلى بشيء يعيقه عن الفهم أو عن الأدب أو عن الخير والبر بسبب ذنب بينه وبين الله، ليستغفر الله. ومن استغفر الله رحمه، ومن استغفر الله رفع الله عنه عذابه. وإن من أعظم الأسباب التي تحول بين العبد وبين نزول عذاب ربه كثرة الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار من أسباب الرحمة أكثر من استغفار الله، حتى يفتح الله عليك ويذهب عنك ما تجده. وقل: يا رب لا تجعلني أشقى القوم. إنسان شقي محروم، فإذا جاء إلى مجلس العلم فنزل عليه السكينة ونزل عليه النوم وتثابت وتكاسل حرم. وما يدري فلعل هذه المسألة التي نام عنها أنه لو ضبطها كانت له سبيلا إلى الجنة. فكم من مسائل حضرها الإنسان وهو لا يعبه بها، فلما ضبطها نفع بها أمما لم يخطر له على بال أن يعظم نفعها. فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل العفو والمغفرة عن الذنوب التي تحول بينه وبين رحمة الله. والله تعالى وصاحب هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نرجو من فضيلتكم كلمة لطلاب العلم في الاهتمام بقيام الليل وصيام التطوع، وما هي الأسباب المعينة على ذلك، وجزاكم الله خيرا. قيام الليل دأب الصالحين، وشأن عباد الله المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. من أعظم الطاعات وأشرف القربات أن يتقلب العبد في جوف الليل بين عيدي فاطر الأرض والسماوات، يدعوه رغبا ورهبا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو العبد الذي أحيا الله قلبه وزكى عمله فاختاره وقد هدأت الجفون وسكنت العيون لكي يناديه سبحانه، يناديه مخلصا من كل قلبه، لأنه وقت لا يراه فيه أحد ووقت التعب والنفض، ومع ذلك آثر ما عند الله على حظ نفسه. من هو السعيد الموفق الذي شرح الله صدره لقيام الليل فتجافى جنبه عن مضجعه؟ وقد جاء في الخبر أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم في جوف الليل لكي يتهجد، فيقول الله: يا ملائكتي عبدي، ما الذي أقامه من شده وزوجه؟ والله أعلم. فيقولون: ربنا يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: أشهدكم أني أمنته من عذابي وعصفته برحمتي. فالعبد الذي يقوم في جوف الليل يخاف الله جل جلاله. ومن أفضل الأعمال وأجل القربات قيام الليل، لأنه لا يكون إلا من مخلص. ومن أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين عذاب الآخرة والفزع يوم الوعيد قيام الليل، كما في الصحيح من حديث ابن عمر: فإن الذي يقوم الليل يؤمنه الله من فزع يوم القيامة. قال أبو ذر: صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. ومن أعظم الأسباب التي تسدد اللسان وتثبت الجنان قيام الليل. ومن يحافظ على قيام الليل رزقه الله قولا سديدا وعملا رشيدا. انظر رحمك الله واعجب، وما تنتهي من العجب، أن الله حينما أوحى لنبيه في صبيحة الوحي لما نزل عليه جبريل قال كان أول أمره أن قال له: يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل. وهذا يدل على ما يكون في قيام الليل من الشأن والشأو وحسن العاقبة للعبد. ومن الأسباب التي تعين على سداد اللسان قيام الليل، ولذلك يقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكانوا يقولون في الحكم: قل أن يعرف قائم الليل الخوف، قل أن يعرف الخوف. وإذا قام العبد في ليله بارك الله له في نهاره وبارك الله له في أعماله حتى إنه يجد الأمور تتيسر والأعمال تهون بفضله سبحانه ثم بقيام الليل. ويشير إلى ذلك الحديث الصحيح في التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 في قصة الخادم عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنه يعين على أمور العبد في الدنيا. ولذلك من المجرب فإن من يقوم الليل تهون عليه أمور الدنيا وتأتيه الدنيا صاغرة ويصبح يوم يصبح وقد امتلأ قلبه بربه لا إله إلا الله في ظلام الليل البهيم والعبد واقف قائم في مقام الإجلال والتكريم لا ينادي إلا ربه ولا يتلو إلا آياته قد رمى بالدنيا وراء ظهره الله أكبر. إذا وجدته يقوم من مضجعه ومن نومه وسكونه وهجزته لمناجاة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الله أكبر. إذا قام مهموما مغموما مكروبا لكي يشكي إلى ربه همه وغمه وكربه ففتح الله له أبواب السماوات واستجاب له الدعوات فأصبح نشيطا طيب النفس قد قضي كربه وقضيت حاجته. الله أكبر. ما أعظمها من منة وعطية. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جن عليهم الليل تقلبوا بين يدي الله ركعا سجودا يرجون رحمة ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا أصبحوا تلألأت وجوههم من نور الصلاة كأنها شموس مضيئة سماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه نعمة من أجل النعم أن يحافظ الإنسان على قيام الليل. وطالب العلم أحق بذلك. ذكر عن الإمام أحمد مجاع الإمام أحمد أنه زاره طالب علم وكان الأئمة السلف فيهم من التواضع والخلق العظيم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن الاتساء به. هذا الإمام الجليل العظيم الذي كان ديوانا من دواوين العلم والعمل يأتي بالماء والوضوء ويضعه لضيفه طالب من طلابه بات عنده ضيفا فوضع له الماء. قال فلما أصبح جاء في صلاة الفجر فوجد الماء لم يتغير فقال رحمه الله طالب علم لا يقوم الليل طالب علم لا يقوم الليل يعني أنكر حاله لأنه وجد الماء ما تغير معناه أنه ما شاء الله نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وما صلى أنه نائم طيلة الليل فأنكر الإمام قال طالب علم لا يصلي بالليل طالب علم لا يصلي بالليل هذا غريب. فلابد طالب العلم أن يحافظ أن يكون له ورد من قيامه أما قيام النهار فإنه من أجل القربات وأحب الطاعات ولذلك جعل الله الصيام جنة للعبد فكلاليب النار إذا تخطفت الناس على الصراط نسأل الله أن يسلمنا منها وأن ينجينا منها بمنه ورحمته وهو أرحم الراحمين من الجنة التي تتقي بها ويحفظك الله عز وجل بها كلاليب النار صيامك فتحرص على كثرة الصيام. ومن صام وضمئت أحشاؤه لا إله إلا الله إذا ضمئت الأحشاء وجاعت الأمعاء لوجه الله جل جلاله لا إله إلا الله إذا مر على ولي الله يوما شديدا حره وقد ضمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه والله يشهد أنه لا يريد إلا وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله زعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فنسأل الله أن أذن رب العرش الكريم أن يكرمنا بهذه الخصلة يجعلنا من أهلها وأن يعيننا عليها والله تعالى أعلم. سؤال السائل يقول تحدث فضيلتكم عن حقوق العلماء فما هي حقوق طلاب العلم على العلماء وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله العام القادم من نستطيع أن نعلم لكن إن شاء الله محاضرة قادمة لا شك أن هذا يحتاج إلى يعني تفصيل. جماع الخير كله أن العلماء إن شاء الله أظن بهم أنهم يحفظون حقوق طلاب العلم لأن الغالب أنهم قرأوا كتاب الله وتصفحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالحقوق واضحة بالنسبة لهم إنما الإشكال في خفائها عن كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. لا شك أعظم الحقوق على العلماء تعليم طالب العلم وهداية الطالب وإرشاد الحائط وبذل كل الأسباب على محبة هذا الدين والنصيحة للأمة في جمع قلوب الناس على هذا الدين وإصلاح ذات بينهم والحرص على ائتلاف القلوب ما أمكن فإن الله جعل شريعته رحمة للعالمين ولم يجعل العلم نكالا ولا بلاء ولا فرقة ولا شفاة للأمة. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيحرص العالم على الأمانة والنقاء والنصيحة ويحرص دائما على إصلاح قلوب الناس في عقيدتهم وإخلاصهم لربهم وتوحيدهم لبارئهم، ويحرص على تعليمهم السنة. هذا من أعظم الحق وأعظم الواجبات التي من أجلها أرسلت الرسل، تعليمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويكون هذا التعليم جامعا بين القول والعمل، فيكون من عمله وتغشيته وجده واجتهاده وأخلاقه ومعاملته ما يدل على هذه السنة. فمن أعظم الحقوق أن يكون في منهج العالم وطريقته في نفس الأمة ما يدل على حرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إلا وله سنة واتباع لأثر عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بحق طلاب العلم على العلماء أن يصبر عليهم وأن يتحمل الأذى منهم، لأن العالم يأتيه الجاهل بجهله والسفيه بسفه، فينبغي أن يكون عندهم من الحلم وسعة الصدر ما يتحمل به الناس ويصبر على أذاهم، والله يعينه ويثبته. والله ثم والله إن لربك معونة لأهل العلم لا تخطر للإنسان على باب، فهو وحده لا شريك له الذي يعلم مقدار فضلي على أهل العلم. حقوق طلاب العلم عظيمة ومواجهة الناس صعبة، ولذلك حتى خطاب الناس حتى العلماء وهم يوجهون الناس يحملون هما كبيرا في توجيههم وإرشادهم، حتى إن العالم الذي يخاطب الناس لا يدري هل يخاطب أعلمهم، يخاطب من هو دونه، يخاطب أوسط القوم، وكل كلمة هل تفهم بكذا أو تفهم بكذا، فهو يحمل هما عظيما في إيصال هذا الحق. ولكن ربه يعين، ولكن ربه هو المعين، فسبحان من أطلق ألسنته وفتح عليهم من واسع فتحه سبحانه وتعالى وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. الفضل كله لله وحده لا شريك له. من حقوق الناس على العلماء أن يحرصوا دائما على الأساليب المؤثرة والكلمات البليغة، ولذلك قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، اختيار العبارات المهذبة، عدم أذية طلاب العلم وعدم إهانتهم وعدم احتقارهم وعدم التضييق عليهم وعدم المساس في مشاعرهم وحرماتهم، لأنهم أمانة في أعناق العلماء، أمانة في عنق حتى الطلاب عند المعلم في فصله هم أمانة. فهو في تعليمه وتوجيهه ينبغي أن يكون مذكرا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته من الرحمة والشفقة، وما سكنت الرحمة في قلب معلم إلا فتح الله عليه ويسر له وأعانه وسدده ووفقه، والله على كل شيء قدير. فيحرص العالم على أن يسكن الرحمة في قلبه وأن ينصح لهذه الأمة. وأنت معلم ولو كان معك شاب واحد، ولو كان معك طفل واحد، فأنت معلم وتحمل رسالة العلماء، فتتأدب بآدابه وتتخلق بأخلاقه. وعلينا أن نعلم أن للناس حقوقا عظيمة، وأننا إذا رقينا على المنابر واعتلينا على أكتاف الناس أن هذا لا يبيح لنا ما حرم الله من أعراضهم أو انتقاصهم أو احتقارهم، بل يزداد ولي الله تواضعا ويزداد توطئة للكنم واحتواء للناس. كذلك من حقوق الناس على العلماء أن يعينوهم على الوصول إليه، فتكون موطأ الكنف لو أراد أحد أن يحتاج إلى سؤال أو شيء أو نازلة تصلي إليه وتجعله يتم سؤاله، وهكذا من الأمور التي تعين على إبلاغ الرسالة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الطفل الصغير بيده والله لا ينزع يده من يده حتى يقضي له حاجته، وكانت المرأة تأخذه إلى حاجتها لا يلوي على شيء حتى يقضي لها حاجتها، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. والذي يريد أن يعرف حقوق طلاب العلم من أهل العلم وغيرهم فلينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الأدب الكامل والهدي التام البليغ في دلالة الناس وإرشادهم والقيام بحقوق طلاب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا على ذلك، إنه ولينا والله تعالى أعلم.